القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1955. مين اللي بره؟ مين؟ جمعة! يا جمعة! يا جمعة! في ايه يا فايز بيه؟ خير؟ انت كنت فين يا جمعة؟ حكون فين يا بيه؟ قاعد قدام باب العمارة. مين اللي كان طالع عندي من شوية؟ ما شفتش حد يا بيه. ما شفتش حد ازاي؟ في واحد كان واقف قدام باب شقتي. انا سمعت حركة لما ولعت النور، شفت خياله من ازاز الشباك بتاع الباب، وسمعته وهو بيجري على السلم. كنت فين؟ اتكلم. الحكاية دي حصلت امتى يا بيه؟ من حوالي ربع ساعة. انا اصلي كنت رحت اشتري اكل للساكن اللي فوق شقتك. انا مش منبي عليك ما سيبش البوابة. انت ليه ما بتسمعش الكلام يا فايز بيه؟ السكان اللي في العمارة بيزعلوا لما ارفض اجيب لهم الطلبات. انا قايل لك ما تجيبش حاجة لحد، وما تتحركش من مطرحك مهما حصل. طب هدي خلقك يا بيه، انا غلطان وبعد كده مش هجيب حاجة لحد عشان ما تزعلش مني. فايز انت خايف من ايه بس؟ زودي ما تسيبنيش الليله دي، ولازم تبات معايا. مش جايز، انت موهوم وبيتهيالك حاجات ما حصلتش. يا زهدي بقول لك شفت خيال واحد واقف قدام باب شقتي. تفتكر مين ده؟ مؤكد واحد عايز يقتلني. يقتلك؟ ايوه واحد عايز يقتلني. مش جايز واحد من السكان كان نازل على السلم صدفه؟ لو كان واحد من السكان كان رد عليا لما زعقت وسالت مين اللي بره. انت كده خوفتني وقلقتني عليك يا فايز. زهدي انت صديقي وما بفتحش قلبي لحد غيرك. مؤكد في حد عايز يقتلني. ومين ده اللي عايز يقتلك؟ ويقتلك ليه؟ فايز بيه، يا بيه، يا فايز بيه. الله، هو سايب الباب مفتوح ليه؟ الله، فايز بيه. الله، رد علي يا بيه. الله، ايه اللي جرح؟ الحقوني الحقوني. مين اللي قتل فايز؟ العلم عند ربنا يا بيه. طب ازاي عرفت ان فايز اتقتل؟ انا يا بيه متعود اجيب له الجرايد الصبح بدري. جبت الجرايد وطلعت لقيت الباب مفتوح، قلت يمكن فتح الباب لما شافني من البلكونة عشان اشتري له حاجة من السوق. ندهت عليه ما ردش. دخلت لقيته مرمي في الصالة. زهقت وتلم السكان وبلغنا البوليس. الساعة كانت كام يا جمعة؟ الساعة 6 الصبح يا بيه. طيب في حد كان معاه في الشقة؟ لا يا بيه ما شفتش حد. قابلت حد على السلم وانت طالع له شقته؟ لا يا بيه ما قابلتش حد خالص. المجني عليه فايز كان عايش مع مين؟ كان عايش لوحده يا بيه، وكان منبه عليا ما اتحركش من قدام باب العمارة ولا جيبش حاجة لحد من السكان، وفتع عينيا للي طالع واللي نازل. طب وليه قالك الكلام ده؟ كان خايف من ايه؟ فايز كان خايف وأكد لي إن في حد عايز يقتله. قالك الكلام ده إمتى يا زهدي؟ يوم السبت اللي فات، وطلب مني أبات معاه في شقته. ومين ده اللي كان عايز يقتله؟ ما قاليش على حد معين. طيب أعرف قالك إيه بالظبط؟ مؤكد في حد عايز يقتلني يا زهدي، وعلشان كده أنا لازم أعمل حديد لكل شبابيك البيت، والفلوس اللي عندي لازم أحطها في البنك. وافقته على كلامه وريحته. بعد كده عرفته ان اتقتل. اخر مرة شفته فيها امتى يا زودي؟ انا صديقه من زمان وكل يوم لازم اشوفه، بس يوم الحادثة كان ابني صغير عيان ووديته للدكتور، عشان كده ما رحتلوش. انت تعرف الفلوس اللي كانت عنده في البيت قد ايه؟ لا. طيب مين كان بيتردد عليه غيرك في شقته؟ معرفش، بس هو مش متعود يستقبل حد في شقته. المجني عليه فايز كان عايش مع مين؟ كان عايش مع اخته، وبعد ما اتجوزت سابته وسافرت مع جوزها. اخته اتجوزت امتى؟ من حوالي 4 شهور. فايز ما فكرش يتجوز بعد اخته ما سابته واتجوزت؟ الوحده صعبه قوي وقاسيه، وعلشان كده انا لازم اتجوز يا زهدي. وقال لي انه خلاص وقع اختياره على العروسه. مين العروسه دي؟ اسمها ايه؟ واحده اسمها هدى، كانت بتشتغل عنده سكرتيره في الشركه بتاعته. طيب وما اتجوزهاش ليه؟ خطبها وبدأ يستعد للجواز وحصلت مشاكل وفسخ الخطبة. وإيه السبب اللي خلاه يفسخ الخطبة؟ الطمع. طمع؟ طمع إيه؟ أهل هدى خطيبته كانوا طمعانين في فلوسه عشان كده ما اتجوزهاش. وانت عرفت منين المعلومات دي؟ ما أنا قلت لحضرتك، فايز الله يرحمه كان صاحبي وعمره ما خبى عني أسراره. طب ممكن أعرف قالك إيه عن الموضوع ده؟ لا لا يا بيه، أنا عمري ما كنت طمعانة في فلوس فايز. أمال إيه اللي حصل بينكم يا هدى؟ وليه فايز فسخ الخطبة؟ في يوم دخلت عليه مكتبه علشان أعرض عليه أوراق طلبها مني، قال لي هدى اقعد يا هدى علشان عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. خير يا فايز بيه؟ هدى أنا عرفت عنك كل حاجة. مش فاهم أصل حضرتك إيه؟ أنا عرفت إنك كنت متجوزة واتطلقتي. مين اللي قال لحضرتك؟ مش مهم مين اللي قال لي، أخبار بنتك الصغيرة إيه؟ ها؟ هو حضرتك عرفت كمان إن أنا عندي بنت صغيرة؟ أيوة، بس اللي عايز أعرفه دلوقتي ليه اتطلقت يا هدى؟ ظروف يا فايز بيه. ممكن أعرفها؟ الله يسامحه كان قلبه قاسي وتلم على شلة فساد علمته الشرب، وحاولت أبعده عن طريق الشر اللي ماشي فيه ما قدرتش. استحملت قسوته علشان خاطر بنتي، لما لقيته بيضربها خفت عليها واتطلقنا. دي الحقيقة يا هدى؟ أيوة، أنا عمري ما كدبت على حضرتك. يبقى من حقك يا هدى دلوقتي تعرفي كل حاجة عني. وأول حاجة لازم تعرفيها، أنا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ أختي هي السبب. هي السبب إزاي؟ المرحوم والدي قبل ما يموت وصاني عليها، قال لي أختك أمانة في رقبتك، علشان كده مرضتش أتجوز وفضلت عايش معاها. وأخت حضرتك فين دلوقتي؟ أختي اتجوزت وحسيت بالوحدة وبدأت أفكر في نفسي. هدى تقبلي تتجوزيني يا هدى؟ وإيه اللي حصل بعد كده يا هدى؟ كان طلب ومفاجأة لي، وجيه وقابل أخويا فوز وخطب. طيب وليه ما اتجوزتوش؟ كل شيء اسمه نصيب يا بيه. أيوة بس مؤكد في سبب. فايز كان إنسان كويس وقلبه طيب، وأنا كنت بدور على الإنسان الطيب اللي يربي لي بنتي ويطمن عليها. يعني فايز كان كويس وبيحبك؟ كنت مرتحال ومطمنة. وليه أخوك فوزي وقف في طريق سعادتكم؟ فوزي كان عايز إيه من فايز؟ أبدا، أنا عمري ما كنت طماع بيه. أمال ليه رفضت فايز؟ من حق أخاف على أخته هدى بيه. تخاف عليها من إيه يا فوزي؟ أصل فايز ما كانش صغير في السن لما شبك أختي هدى، وعرفت إن صحته تعبانة، خوفت على أخته هدى وبنتها، وعشان كده طلبت منه يكتب لها حاجة تأمن مستقبل. يكتب لها حاجة؟ زي إيه؟ أنا ما كنتش طمعان، قلت له حتى يكتب لها شقة في عمارته أو يحط لها مبلغ في البنك باسمها. وهو كان رده إيه؟ ليه كده يا فوزي؟ ليه الطمع ده؟ البداية مش حلوة، وبتقول إنكم طمعانين في فلوسي وأنا مش موافق. ولما قال الكلام ده قلت له لا، وسلمته الشبكة اللي قدمها لأخته هدى، وكل واحد راح لحاله. طب إيه خلاك فكرت إنه يكتب لها حاجة من أملاكه يا فوزي؟ قالوا لي يا بيه إن فايز كاتب كل حاجة باسم أخته، وكان لازم أخاف على أخته هدى. أنت ناس يا بيه إن أختي كانت متطلقة وعندها بنت وظروفها مش كويسة. أنا كنت شغال مع الأستاذ فايز في الشركة بتاعته. وإيه اللي خلاك سبت الشركة بتاعته يا مرسي؟ ابن عم اشترى مصنع صغير وطلب مني أشتغل معاه وأمسك له حسابات المصنع. سبت الشركة عند فايز واشتغلت في مصنع ابن عمك إمتى يا مرسي؟ من حوالي 3 أشهر يا بي. وآخر مرة شفت فيها فايز إمتى؟ من يوم ما سبت الشركة عنده ما شفتوش، بس كنت بتصل بيه ساعات في التليفون أطمن على صحته بعد ما عرفت إنه مريض. أنت تعرف هدى؟ هدى دي السكرتيرة بتاعتي في الشركة. عرفت إنه كان عايز يتجوزها؟ سمعت. سمعت؟ من مين؟ مش فاكر مين اللي قال لي، لكن أنا لما سمعت إنه هيتجوزها كلمته في التليفون وقلت له ألف مبروك، لأن هدى بنت طيبة وتستاهل كل خير. هدى اتطلقت من جوزها الأولاني ليه؟ أنا معرفش إن هدى كانت متجوزة قبل كده. لما اتصلت بفايز بالتليفون وهنيته علشان خطب هدى، ما قالكش إنها كانت متجوزة قبل كده؟ لا يا فندم، ما اتكلمش معايا في حاجة زي كده خالص. مرسي، مين له مصلحة يقتل فايز؟ يا بي أنا كنت متجوز هدى وبعد كده طلقتها وبعدت عنها وعن مشاكلها معايا. وطلقت هدى ليه؟ قلت لها تعيش معايا في شقة والدتي، رفضت. إزاي؟ يا بي أنا لما اتجوزتها كنت واخد لها شقة مخصوص، وبعد كده لقيت والدتي تعبانة وعيانة ومحتاجة حد يكون جنبها، قلت لها نسيب شقتنا ونقعد مع والدتي عشان أرعاها. قالت طيب. وبعدين؟ أخوها اللي اسمه فوزي حرضها ضدي وافترى عليا وقال لها إني مضيع فلوسي على الشرب، وكمان قال لها إني حسيب شقتي علشان أوفر فلوس للشرب وكلام من ده. هي صدقته، ما استحملتش طلقتها. وبعد ما طلقتها كنت عايز ترجع لها تاني؟ حصل يا بيه، أصلي صعبت عليا بنت الصغيرة، قلت ذنبها إيه إنها تتربى بعيد عن أبوها، عشان كده قلت الهدى نرجع لبعض. وهدى كان رأيها إيه؟ هدى طيبة، لكن أخوها فوزي كان متحكم فيها ورفض إننا نرجع لبعض. طيب أنت عرفت إن هدى اتخطبت لواحد تاني؟ سمعت، ما كنتش مصدق. وعملت إيه لما عرفت إنها اتخطبت؟ هعمل إيه؟ أنا كنت مشغول وخايف على والدتي عيانة. أنت قابلت فايز اللي خطب هدى؟ فايز مين يا بيه؟ أنا سمعت إن هدى اتخطبت بعد ما طلقتها، بس معرفش اتخطبت لمين. الله يجازيه فوز أخوها، هو السبب في اللي حصل. أنا مش عارف ليه عايز يحرمني من بنتي، ليه؟ فوزي اهلا وسهلا، اتفضل. انا مش جاي ضايف يا زهدي بيه، انا جاي لك لحد بيتك عشان اعرف انت عايز مني ايه بالظبط. مش معقول هتفضل واقف على الباب كده. زهدي انت ليه ليل ونهار ماشي ورايا؟ ليه في كل مكان اروح الاقيك جنبي؟ فهمني غرضك ايه من اللي بتعمله ده. فوزي قتلت فايز ليه؟ انت بتقول ايه؟ بقول لك قتلت فايز ليه. انت مؤكد جرف عقلك حاجه؟ ازاي تقول الكلام ده؟ كنت عايز تجوز اختك هدى الفايز عشان فلوسه، لما عرفت انه كتب كل حاجه لاخته فسخت الخطبه واستوليت على الشبكه، كل ده ما كفكش ورحت قتلته وسرقت فلوسه. لا حصل ده، مش لازم تسكت عليه يا فوز. هعمل ايه يا هدى؟ اعمل ايه؟ لازم تبلغ البوليس. هبلغ اقول ايه؟ تقول على كل اللي حصل. العيار اللي ما يصيبش يدوش يا هدى. مش جايز اللي اسمه زهد ده يأذيك ولا يحرض حد يقتلك. فزهدي صديق فايز هو اللي قالك الكلام ده؟ ايوه، وتهجم عليا، انا خايف يأذيني ولا يحرض حد يقتلني ولا يخطب بنت اختي هدى. فوزي تفتكر زهدي قالك الكلام ده ليه؟ اسأله يا بيه، اسأله. انت شايف ايه؟ زهدي ده مؤكد اتجنن، جرف مخه حاجة يا بيه. انا من حق اخاف على نفسي، مش جاي زهدي ده هو اللي قاتل صاحبه فايز وعامل نفسه متأثر وزعلان عشان ما حدش يشك فيه؟ لازم يكون هو اللي قاتله. انا شاكك ان فوزي ده هو اللي عملها وقتل وسرق فلوس صديقي فايز. طيب انا مش سألتك قبل كده ليه ما قلتش الكلام ده يا زهدي؟ ما كنتش اقدر اقول حاجة انا مش متأكد منها. معنى كده انك انت اتأكدت دلوقتي ان فوزي هو اللي قتل صاحبك فايز؟ بالظبط يا بيه. اتأكدت ازاي؟ يا بيه فوزي كان طمعان في فلوس فايز الله يرحمه، ولما فايز فسخ الخطوبة ما رجعلوش الشبكة، الحقد ملا قلبه عشان كده قتل وسرق فلوسه. انت مش شايف انك انت بتلقي التهمة على فوزي من غير دليل؟ هو في دليل اكتر من كده يا بيه. مادام انت شايف ان ده دليل ضد فوزي، ليه ما قلتش من الأول؟ أنا هكون صريح معاك يا بيه. تفضل. أبو الكرامات هو اللي قال لي وأكد لي الكلام ده. مين أبو الكرامات ده؟ راجل طيب ومكشوف عنه الحجاب. قال لك إيه يا أبو الكرامات؟ هو مفيش غيره اللي عملها وقتل صاحبك، اسمه فوزي، فوزي هو اللي قتل صاحبك وحبيبك. وابو الكرامات ده جاب الكلام ده منين؟ عارف ازاي؟ من يوم ما اتقتل صاحبي فايز وانا قلبي قايد نار، رحت له عشان يدلني على اللي قتله، وقال لي ان فوزي هو اللي عملها. والراجل اللي قال لك الكلام ده فين اراضيه؟ ساكن فين؟ ابو الكرامات سموه كده علشان بيعرف حاجات محدش يعرفها. انت تعرف الراجل ده يا هدى؟ واحده صاحبتي دلتنا عليه ورحت له. ليه؟ بعد فايز ما فسخ الخطبه صاحبتي قالت له روحي له، ده له كرامات يكتب لك حجاب علشان فايز يرجع لي. ولما قابلتيه عمل معك ايه؟ اداني حجاب، لكن فايز ما رجعش زي ما قال ابو الكرامات. مبسوط قوي اني شفتك يا ابو الكرامات. الله يسعدك ويسطلها معاك يا سعاده البيه. طيب ما دام انت عارف اللي قتل فايز، ليه ما قلتلناش كده من الاول وريحتنا يا راجل؟ يا طيب يا سعاده البيه، انا راجل على باب الله. اتكلم، عرفت ازاي ان فوزي هو اللي قتل فايز؟ يا بيه، ما يعلم الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. انت قلت لزهدي ايه؟ انا ما قلتش حاجه. تحب اواجهك بزهدي ولا تتكلم؟ يا سعاده البيه، يمكن قلت حاجه ومش واخد بالي منها. وايه بقى الحاجه اللي انت قلتها ومش واخد بالك منها؟ يا سعاده البيه، انت قتلت فايز ليه يا ابو الكرامات؟ لا لا لا، قتل انا قتل. امال ايه اللي حصل يا بيه؟ دي اسرار ناس. من مصلحتك تتكلم وتقول الحقيقه. مرسي، مرسي يا بيه هو اللي جاني وقال لي اقول الكلام ده. مين مرسي ده؟ وقالك ايه بالظبط؟ في يوم قاعد في بيتي دخل عندي مرسي وقال لي يا ابو الكرامات يا راجل يا طيب، انا قصدك في خدمه. هاي هاي، مدد. الله الله الله، ايه طلباتك يا انسان؟ مد ايدك الاول. ايه ده، فلوس؟ لا لا لا، كده زعلتني منك، شيل فلوسك يا راجل. ده مبلغ بسيط قوي تحت الحساب ابو الكرامات، خد بس عشان اعرف اتكلم معاك. الله، بس يعني ما يصحش يعني. طيب قول لي ايه اللي جواك وايه اللي انت عايزه؟ واحد اسمه فوزي قتل صاحبي وحبيبي اللي اسمه فايز. يا ساتر استرها يا رب. والبوليس دايخ على اللي قتله. وليه ما تروحش وتقول الكلام ده للبوليس وتريح ضميرك؟ هيسألوني عرفت ازاي وفين وليه. طب وايه المطلوب مني؟ واحد اسمه زهدي، وزهدي ده صديق فايز وحبيبه وبيدور على اللي قتله، هبعتهولك. والبخور يشتغل بقى، وكلمتين منك في ودانه يعني تقول له اللي قتل صاحبك وحبيبك فايز هو فوزي. وبكده تبقى خدمت العدالة وريحت ضمير اللي بيعذبني. وايه اللي حصل بعد كده يا ابو الكرامات؟ قلت خدمة للعدالة اقول اللي حصل. وقلت لزهدي ايه؟ قلت مفيش حد قتل صاحبك فايز غير واحد اسمه فوزي. وخدت كام من مرسي عشان تقول الكلام ده؟ انا ما كنتش اعرف ابو الكرامات ده. امال ايه اللي خلاك رحت له يا زهدي؟ واحد كلمني في التليفون وقال لي لو كنت عايز تعرف اللي قتل صاحبك فايز روح لابو الكرامات وهو يدلك عليه. وبعدين رحت له، كنت بدور على اي طريقه اعرف بيها مين اللي قتل فايز، وابو الكرامات قال لي ان فوزي هو اللي قتله. يا بيه، الراجل اللي مسمي نفسه ابو الكرامات ده راجل دجال، انا عمري ما شفته ولا اتكلمت معاه. بس الراجل ده اتعرف عليك يا مرسي. كداب يا بيه، كداب ومفتري كمان. وليه يكذب ويفتري عليك وانت ما تعرفوش يا مرسي؟ ما اعرفش يا بيه. مرسي، انت مش كنت بتشتغل عند فايز في الشركه؟ سيبته ليه؟ ما انا قلت لحضرتك سيبته لما ابن عم اشترى مصنع صغير وقال لي تعال امسك الحسابات عندي. بس ابن عمك مشتري المصنع ده من سنين قبل ما تشتغل عند فايز. ابن عم طلب مني اسيب شركه فايز واجي اشتغل معاه، ومش معقول اقول له لا وهو محتاجني. انت قابلت ابو الكرامات فين يا بيه؟ قلت لحضرتك معرفوش، ده كذاب ودجال وضلالي. مرسي كان بيشتغل في الشركه عند فايز. وايه اللي خلاه ساب الشركه؟ فايز اكتشف انه اختلس مبلغ. مين اللي قالك الكلام ده؟ فايز بنفسه. قالك ايه فايز؟ يا هدى، انا اخترتك علشان اتجوزك لامانتك واخلاصك. مرسي اللي عامل صاحبه وحبيبي اكتشفت انه بيسرقني، انا مرضتش ابلغ عنه البوليس وخليته كتب لي شيك بالمبلغ اللي سرقه، وقدم استقالته وبعدته عني علشان خاطر ولاده. لو كان فايز بلغ عنه ما كانش ده كله حصل، لكن فايز كان قلبه طيب. يعني مرسي هو اللي قتل فايز يا هدى؟ ما عرفش يا بيه، ربنا وحده هو اللي يعلم. مرسي، انت سرقت كام من الشركة لما كنت بتشتغل عند فايز؟ ما سرقتش حاجة يا بيه. والشيك اللي انت كتبته على نفسك؟ شيك ايه؟ ما كتبتش حاجة. امال كنت هترد الفلوس اللي اختلستها ازاي يا مرسي؟ يا بيه انا طول عمري راجل نظيف، ما عملتش حاجة تغضب ربنا ابدا. مرسي، احنا فحصنا اوراق ومستندات فايز اللي كانت عنده في مكتبه، وواضح من الاوراق دي انك كنت بتسرق فايز، وفايز حكى الهدى اثناء فترة الخطوبة اللي حصل منك، وتقرير البصمات اللي قدامي بيثبت انك انت كنت في مكان الحادث. ها؟ وابن عمك بنفسه شهد وقال انك تحيلت عليه علشان يشغلك عنده في مصنعه. عايز ادلة اكتر من كده يا مرسي؟ كان لازم اخلص من فايز بعد ما هددني دخلني السجن، كشف اني سرقته وكتبني شيك، فضلت وراه عشان اخد منه الشيك ده. قال لي الشيك هيفضل عندي، اطمن يا مرسي، مش هقدمه للنيابة ومش عايز منك حاجة، بس لو شفتك قربت من الشركة ساعتها مش هرحمك. الخوف مال قلبي، اتصلت بيه ببيته وقلت له انا جبت لك الفلوس من ابن عمي، وحدد لي ميعاد ورحت له، قتلته وخدت الشيك وقطعته. كنت فاكر ان ارتحت منه، ما كنتش اعرف انه حكى الهدى خطيبته على اللي حصل. طب وايه خلاك رحت للراجل الدجال اللي اسمه ابو الكرامات ده عشان تتهم فوزي بقتله؟ غلطة عمري يا بيه، انا مش عارف عملت كده ليه، لكن لما لقيتكم بتحققوا مع فوزي قلت اخلص منه وراخر واسجنه. ليه؟ عمل لك ايه فوزي عشان تتهمه؟ من يوم فوزي ما عارف فايز وفايز عينه فتحت وبدأ يسألني على الحسابات وكشفني، كنت خايف يكون قال لفايز حاجة. لو كان فوزي كشفك وعارف ألعيبك كان بلغ عن اللي حصل بعد ما تقتل فايز. الخوف يا بيبي يخلي الواحد بيبقى مهزوز ومش عارف يعمل ايه. ومين قال لزهدي صاحب فايز يروح لابو الكرامات ويسأله عن القاتل؟ انا بيتصلت بيه بالتليفون وغيرت صوتي وقلت له يروح لابو الكرامات ويسأله، ما هو انا لقيت زهدي ده بيدور على قاتل وخفت، قلت ألزق التهمة في فوزي وارتاح من الخوف اللي كنت عايش فيه. والفلوس اللي انت سرقتها من فايز وديتها فين؟ الفلوس اللي سرقتها من الشركة واللي سرقتها من بيته كلها ضاعت يا بيه. هو اللي بيجي من الحرام والسرقة هيروح فين؟ هقول ايه؟ طمع هو اللي جرني للطريق ده، يا ما خدت فلوس بس كلها ضاعت، وضاع عمري كله معاها. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبدو. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب.